أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول: أحيانا أدعو الله ثم يناديني زوجي فأقطع الدعاء وأرد عليه ثم أكمل الدعاء، هل فعلي جائز؟ نعم جائز. نعم.